بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Yeah. واعف عنا لنا وارحمنا. أنت مولانا ربنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الحكيم.